شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا شيء من منسك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وكان الحديث بالدرس السابق في الدرس السابق عن أنساك يوم النحر، وتكلم الشيخ رحمه الله عن رمي جمرة العقبة، وذكرنا شروط الرمي ووقت الرمي، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنحر. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن طواف الإفاضة، أو سيتكلم عن طواف الإفاضة. يوم النحر السنة للحاج كما سلف أن يبدأ برمي جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة، ولم ينزل من راحلته ولم يعرج على منزله ورحله حتى رمى الجمرة، مما يدل على أن رمي جمرة العقبة هو تحية منى. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي جمرة العقبة ونحر بدنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 من الإبل، وأشرك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيها، فنحر بيده الكريمة 63 بدنة، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينحر ما بقي، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بدنة ببضعة لحم، قطعة لحم، فجعلت في قدر، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللحم، ثم بعد ذلك شرب من المرق. بعد أن نحر عليه الصلاة والسلام حلق رأسه، والحلق نسك، لأن الله عز وجل أمر به أو أثنى على الصحابة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، مما يدل على أنه نسك، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الحنفية، فهم يرون أن الحلق إطلاق من محظور، لأن الحلق كان ممنوعا منه المحرم، فلما أبيح له دل ذلك على أنه ليس نسكا، وإنما هو إطلاق من محظور، كالحدث في الصلاة، المصلي ممنوع من ذلك، فإذا أذن له في الحدث كان ذلك إذنا في محظور. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم، وأن الحلق نسك من مناسك الحج، وأنه واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله عز وجل أثنى على الصحابة. وقال الشيخ رحمه الله: ثم يحلق رأسه كله أو يقصره. فأفاد الشيخ أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس أو بعض الشعرات، لا بد أن يحلق كل رأسه أو أن يقصر من جميع رأسه، وهذا مذهب مالك والإمام أحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي. أبو حنيفة رحمه الله يقول: يكفي أن تأخذ أو أن تقصر أو تحلق بعض الرأس. الشافعي قال: يكفي ثلاث شعرات. والصواب في هذه المسألة ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو مذهب مالك وأحمد، أنه لا بد أن تحلق كل الرأس أو أن تقصر من جميع الرأس، ولا يكفي أن تقصر من الناصية أو من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، لا، لا بد أن تعمم كل الرأس بالتقصير. وإن كان لا يشترط أن تقصر كل شعرة بعينها. وكلا الحلق والتقصير جائز، والأفضل الحلق، الأفضل للحاج أن يحلق، وكذلك أيضا المتمتع غير المعتمر الأفضل له أن يحلق. ولهذا قال الشيخ: والأول أفضل، يعني الحلق أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحلق أيها الأحبة يكون بالموسى، بالموسى، هذا هو الحلق. التقصير يكون بالمقص أو يكون بالمكينة، أما الحلق فإنه يكون بالموسى. قال: والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه. السنة إذا أردت أن تحلق إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم يوم النحر، السنة أن تبدأ بالجانب الأيمن. النبي صلى الله عليه وسلم حلقه معمر بن عبد الله، فلما أراد أن يحلقه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه الأيمن فبدأ به. فنقول: السنة أن تبدأ بجانبك الأيمن. قال الشيخ: كما في حديث مسلم الذي خرجه مسلم، حديث أنس الذي خرجه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله: والحلق خاص بالرجال دون النساء، وإنما عليهن التقصير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. الحلق خاص بالرجال، أما المرأة فباتفاق الأئمة، باتفاق العلماء، أن المرأة لا تحلق وإنما تقصر. وعلى هذا تجمع المرأة شعرها، تجمع ضفائرها، تجمع أطراف الشعر وتأخذ شيئا منه، أي شيء أخذته المرأة من شعرها كفى ذلك. السنة أو الأفضل أن يكون قدر الأنملة يعني طول الأنملة. فإذا قلنا بأن طول هذه الأنملة طولها يساوي 1 سنتيمتر فإنها تأخذ هذا الجزء، لو قصرت أقل من ذلك قصرت شيئا يسيرا أجزأ ذلك، كيفما أخذت أجزأت، لكن إن أخذت طول الأنملة فهذا أفضل. قال رحمه الله: فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة. قال: ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى. الخطب في الحج 3 خطب: الخطبة الأولى يوم عرفة، والخطبة الثانية يوم النحر بمنى. منى في يوم النحر في يوم الثلاثاء القادم ليس فيها صلاة عيد، لا يصلى فيها صلاة عيد، وإنما صلاة العيد في مكة، أما منى ومزدلفة وعرفات فليس فيها صلاة عيد. وعلى هذا يستحب للإمام في يوم النحر أن يخطب الناس بمنى لكي يعلمهم نسكهم، لأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وفيه كثير من مناسك الحج التي تشرع في ذلك اليوم. قال الشيخ: ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى، كما جاء ذلك من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري: بين الجمرات حين ارتفاع الضحى يعلم الناس مناسكهم. فالخطبة الأولى يوم عرفة، الخطبة الثانية يوم النحر اليوم العاشر، الخطبة الثالثة في يوم النفر في يوم النفر الأول، في يوم النفر الأول يعني في اليوم 11 يخطب الناس كما جاءت السنة بذلك لكي يعلمهم في يوم اليوم 12 في اليوم 12 لكي يعلمهم أحكام التعجل والنفر وما يتعلق بطواف الوداع إلى آخره. قال رحمه الله: ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به 7 كما تقدم في طواف القدوم، إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل. إذا تيسر للمسلم أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، فإن تيسر لك أن تذهب إلى البيت وأن تطوف طواف الإفاضة فهذا حسن. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ووقته يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة العاشر ليلة النحر، كما يقول كما هو مذهب الشافعي وأحمد أنه من بعد منتصف الليل، وعند أبي حنيفة ومالك من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر يوم النحر. وطواف الإفاضة ليس لوقته حد، العلماء رحمهم الله يقولون بأن وقته العمر، يقولون بأن وقته العمر، فمتى طاف أجزأه ذلك، إلا أنه إذا لم يطف طواف الإفاضة فإنه لا يزال محرما، يعني أنه لم يتحلل التحلل الثاني، تحلل أكبر، فتحرم عليه النساء جماعا ومباشرة وعقدا حتى يتحلل التحلل الثاني. والتحلل الثاني إنما يكون بطواف الإفاضة مع السعي. إذا أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق، الحنفية رحمهم الله يقولون يجب أن يكون طواف الإفاضة في أيام التشريق. إذا لم يطوف يوم النحر يطوف في أيام التشريق كما يذهب إليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يوم 11، 12، 13. إذا أخره عن أيام التشريق عليه دم كما يقول الحنفية. الإمام مالك يقولون إذا أخره عن شهر ذي الحجة عليه دم، لأن المالكية يرون أن أشهر الحج 3، شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة، فإذا أخره عن شهر ذي الحجة يقولون يلزمه دم. كذلك أيضا الحلق والتقصير يبدأ وقته كوقت طواف الإفاضة كما تقدم، وقته كوقت طواف الإفاضة كما سلف. قال رحمه الله: إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل. طواف الإفاضة ليس فيه اضطباع، لأنه يكون قد لبس ثيابه، تحلل التحلل الأول، وليس فيه رمل. الرمل والاضطباع سنتان خاصتان بطواف القدوم. قال: ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري وفعله ابن عمر وقال على كل سبع ركعتان. إذا انتهيت من طواف الإفاضة فالسنة أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وتقدم الكلام على هاتين الركعتين وما يشرع فيهما من السنن. سنة أن يخففهما وأن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، وأن يجعل المقام إذا تيسر بينه وبين البيت، وألا يطيل المقام بعدهما. قال رحمه الله: ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم، خلافا للقارن والمفرد، فيكفيهما السعي الأول. الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، يرى أن المتمتع عليه سعيان، المفرد عليه سعي واحد باتفاق الأئمة، القارن جمهور العلماء يلزمه سعي واحد فقط، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون بأن القارن يلزمه سعيان، والصواب في هذه المسألة أن القارن يلزمه سعي واحد كما هو قول جمهور العلماء. ويدل لذلك حديث عائشة وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول. فأعمال العمرة بالنسبة للقارن دخلت في أعمال الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم شبك بين أصابعه. فأعمال القارن كأعمال المفرد تماما، إلا أن القارن يأتي بنسكين، يحسب له نسكان الحج والعمرة وعليه دم، والمفرد نسك واحد وهو نسك الحج ولا دم عليه. فالمفرد بالاتفاق لا يلزمه إلا سعي واحد، وعلى هذا إذا سعى بعد طواف القدوم لا يلزمه أن يسعى يوم النحر. القارن أيضا على الصحيح خلافا لأبي حنيفة يلزمه سعي واحد، والحنيفة الحنفية رحمه الله استدلوا على أن القارن يجب عليه سعيان بما جاء في السنن لكنه ضعيف لا يثبت. بقينا في المتمتع، المتمتع هل عليه سعي واحد أو يلزمه سعيان؟ للعلماء رأيان، الرأي الأول رأي جمهور العلماء وأن المتمتع يجب عليه سعيان، فيسعى لعمرته بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا يسعى لحجه بين الصفا والمروة، وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في منسكه، واستدلوا على ذلك بحيث ابن عباس في البخاري معلقا بصيغة الجزم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة وأن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم قال ابن عباس ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهل بالحج، يعني بعد أن أتوا بالعمرة، فإذا جئنا يعني جئنا من عرفات طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. فقالوا قوله طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة هذا دليل على أن المتمتع يلزمه سعي آخر لحجه، وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وجاء أيضا نحوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، فإذا سعى مع عمرته فإنه لا يلزمه أن يسعى مرة أخرى. واستدل على ذلك مما تقدم من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول، وحمل الجمهور حديث جابر حملوه على القارن دون المتمتعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما سلف يرى أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، ويضعف حديث ابن عباس كذلك أيضا حديث عائشة، هذان الحديثان اللذان دل على وجوب سعي آخر على المتمتع يضعف ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والأحوط للمسلم أن يسعى سعيين كما هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله، يسعى سعيا لعمرته وسعيا لحجه. قال رحمه الله تعالى وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه، إذا طاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا أو كان مفردا وقارنا ولم يسعى بعد طواف القدوم حل له كل شيء، حل التحلل الثاني حتى النساء، فيجوز له المباشرة والجماع والعقد. قال الشيخ: ويصلي الظهر بمكة، وقال ابن عمر بمنى. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم النحر؟ هل صلى بمكة أو صلى بمنى؟ جابر رضي الله تعالى عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمكة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر بمنى. الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وكذلك أيضا قبله طائفة من العلماء، جمعوا بين الحديثين فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة كما روى جابر، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فوجد الصحابة لم يصلوا فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر يوم النحر مرة بمكة ومرة بمنى. قال الشيخ: ويأتي زمزم فيشرب منها. إذا طفت للإفاضة وسعيت تأتي إلى زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم، أتى بني عبد المطلب وقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن ينزع من البئر وأن يسقي الناس خشية أن تكون سنة فيغلبون بني عبد المطلب على هذه السنة، فناولوه دلوا فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها ويرمي فيها الجمرات الثلاث. يرجع إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر، إن تعجل، إذا لم يتعجل يبيت ليلة الثالثة عشر. والبيتوتة بمنى جمهور العلماء على أنها واجبة، تجب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق، خلافا للحنفية. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بأن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق ليست واجبة، ويرى أنها سنة. والصواب في ذلك أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق أنها واجبة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رخص للعباس في ترك البيتوتة بمنى من أجل سقايته، والرخصة يقابلها عزيمة، فكونه رخص له يدل على أن غيره لا يرخص له وأنه يجب عليه أن يبيت. وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة، وكان عمر مما يدل لذلك، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبعث رجالا إلى كل من وراء العقبة، لأن حد منى جمرة العقبة، منى تقع بين وادي محسر وجمرة العقبة، فعمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالا فيدخل كل من وراء العقبة إلى داخل منى ليالي أيام التشريق، مما يدل على أن البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق أنها واجبة، ويجب أن يبيت معظم الليل، تقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر إلى نصفين. غروب الشمس الآن تقريبا الساعة 6:00، طلوع الفجر 5:00، بين 6:00 و5:00 11 ساعة، معظم الليل 5 ساعات ونصف. اجلس بمنى 5 ساعات ونصف وأخرج، إن أردت أن تخرج أخرج. فإذا جلست 5 ساعات ونصف إن أردت أن تخرج أخرج. فمدة البيتوتة بمنى نصف الليل، أو كما يقول العلماء معظم الليل. مزدلفة مدة البيتوتة لحظة واحدة، إذا جئت في الوقت كما تقدم بعد نصف الليل كما تقدم الكلام على ذلك لحظة واحدة. مدة البقاء في عرفات لحظة واحدة، إذا جئت بعد الزوال لحظة واحدة أدركت الحج، لكن يجب عليك أن تمكث إلى غروب الشمس، لكن لو نفرت قبل غروب الشمس تكون أدركت الحج. والبيتوتة بمنى يرخص فيها في تركها لأهل الأعذار، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة. فالذين يعملون بمصالح الحجاج ويقومون بخدمتهم من رجال الأمن والأطباء ونحو ذلك ممن يقوم بخدمة الحجاج وعمل مصالحهم يرخص له في ترك البيتوتة. كذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا أن أصحاب الأعذار الخاصة كالمريض ونحو ذلك يرخص له في ترك البيتوتة بمنى. كما ذكرنا أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن البيتوتة بمنى ليست واجبة وإنما هي سنة، ويقول بأن البيتوتة ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لأجل ماذا؟ الرمي، تسهيلا للرمي، وهذا ليس صوابا. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأن البيتوتة بمنى واجب من واجبات الحج. قال رحمه الله: ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ب7 حصيات لكل جمرة كما تقدم في الرمي، ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، فإذا فرغ من رميها تقدم قليلا عن يمينه فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. الرمي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، والرمي أيام التشريق واجب باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على أنه واجب من واجبات الحج. فيرمي الجمرة الصغرى ب7 حصيات ثم الوسطى ثم العقبة. والرمي كما ذكر الشيخ يجب الترتيب، يجب أن يرتب فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال خذوا عني مناسككم. وعند الحنفية أن الترتيب سنة، لو بدأ بالوسطى قبل الصغرى أجزأ، أو بدأ بالعقبة قبل الوسطى والصغرى أجزأ، لكن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأن الترتيب شرط لا بد منه. إذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. قال العلماء يدعو بقدر سورة البقرة، يطيل الدعاء، يطيل الدعاء. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الصغرى ثم تقدم فرفع يديه يدعو طويلا. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ويكبر مع كل حصاة. تقدم لنا بيان شروط صحة الرمي، ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يستقبل قبلة ويرفع يديه، يستقبل قبلة ويرفع يديه للدعاء، يدعو طويلا. ثم بعد ذلك يتقدم إلى جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الوحيدة التي وردت السنة ببيان مكان الرمي، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترميها بسبع حصيات. أما الجمرة الصغرى والوسطى ارمها من أي مكان، لكن الجمرة العقبة تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترميها بسبع حصيات متعاقبات. وإذا أنهيت رمي جمرة العقبة فإنك لا تقف للدعاء، لأن العبادة انتهت. عند الجمرة الصغرى تقف للدعاء، عند الجمرة الوسطى تقف للدعاء، عند الجمرة العقبة لا تقف للدعاء، لأن العبادة قد انتهت. وقال بعض العلماء لا يقف للدعاء لضيق المكان، ولكن الصواب هو القول الأول أن العبادة انتهت. الرمي أيام التشريق متى يبدأ؟ يبدأ من بعد الزوال، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. حيث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول اليوم الأول ترمي بعد الزوال، اليوم الثاني من أيام التشريق يوم النفر الأول، إن أردت أن تتعجل فلك أن ترمي قبل الزوال، إن أردت ألا تتعجل ترمي بعد الزوال. وأما اليوم الثالث فيقول لك أن ترمي قبل الزوال مطلقا. فالإمام أبو حنيفة اليوم الأول اليوم الحادي عشر بعد الزوال، اليوم الثاني عشر بعد الزوال إلا إذا أردت لا تعجل، إن أردت أن تعجل فارمي قبل الزوال. اليوم الثالث عشر إذا ما تعجلت لك أن ترمي قبل الزوال. والرأي الثالث رأي عطاء رحمه الله أنه يجوز لك أن ترمي قبل الزوال في كل الأيام، لوروده عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأن الرمي إنما يكون بعد الزوال، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث جابر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والرمي كما تقدم لنا يستمر إلى الليل، في اليوم الحادي عشر إذا ما رميت نهارا ارمي بعد الليل، فيمتد الرمي رمي اليوم الحادي عشر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، ويمتد الرمي في اليوم الثاني عشر إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر. أما اليوم الثالث عشر فيمتد إلى غروب الشمس، لأنه إذا غرمت الشمس انتهت أيام الحج وانتهت أيام التشريق. إذا غربت شمس اليوم الثالث عشر انتهت أيام الحج وانتهت أيام التشريق. قال الشيخ رحمه الله: ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل قبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره، يعني مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها. ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك، وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لكن التأخر للرمي أفضل لأنه هو السنة. يعني في اليوم الثاني عشر وهو ما يوافق اليوم يوم الثلاثاء إن شاء الله هو اليوم العاشر، والأربعاء الحادي عشر، والخميس في الأسبوع القادم إن شاء الله هو اليوم الثاني عشر، يوم النفر الأول. فإذا أردت أن تتعجل فرمي بعد الزوال واخرج قبل غروب الشمس. التعجل يكون قبل غروب الشمس لقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم إلى غروب الشمس. لكن لو أدركه غروب الشمس وهو في طريقه في طريق الخروج، أو يشد رحلة كما يحصل لأصحاب الحملات ونحو ذلك، أو حبسه الزحام وسير السيارات، فهذا له نتعجل. بل قال بعض العلماء: لو أدركه غروب الشمس وهو يرمي له نتعجل، لكن لو أدركه غروب الشمس ولم يشرع في الرمي فهذا ليس له أن يتعجل. فالتعجل يكون قبل غروب الشمس. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه هذا ما عليه الجمهور، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن له أن يتعجل حتى بعد غروب الشمس، يعني يرى أن التعجل يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، لأنه يرى أن الليل تابع للنهار. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور، لأن اليوم الشرعي يمتد إلى غروب الشمس. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. قال الشيخ: لكن التأخر للرمي أفضل، لكن التأخر للرمي أفضل، يعني كون الإنسان لا يتعجل ويتأخر وينام ليلة الثالث عشر بمنى ويرمي اليوم الثالث عشر، هذا هو أفضل، لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وإنما تأخر. قال رحمه الله: والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة الرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع، لكن إن قدم شيئا منها أو أخر شيئا جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. هذه الأنساك الخمسة السنة ترتبها هكذا: تبدأ برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. هكذا السنة، هذه الأنساك الخمسة ترتبها هكذا. لكن لو قدمت شيئا على شيء لا بأس، لو حلقت قبل الرمي أو حلقت قبل الذبح فهذا كله جائز ولا بأس به، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. خلافا للحنفية، الحنفية رحمهم الله يرون وجوب الترتيب وأنه يجب أن يرتب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، والصواب ما عليه الجمهور، وأنه لو قدم شيئا على شيء، لو سعى قبل أن يطوف أو طاف قبل أن يحلق أو قبل أن يرمي، هذا كله جائز. ويدل لذلك ما سلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال رحمه الله: ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي: ألا يبيت في منى، لحديث ابن عمر: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وهذه المسألة تقدمت الإشارة إليها، وقلنا بأن البيتوت بمنى واجب، لكن إذا كان صاحب عذر كمريض أو يشتغل بمصالح الحجاج فله أن يترك البيتوتة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة بمنى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.